بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنازة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلا، أي دفن الذي فيه، فقال: متى دفن هذا؟ قالوا البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة ليل، في ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم. فصلى عليه، والشاهد: وأنا فيهم، وكان صبيا. صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز، وأنه يعتد بصفوف الصبيان. قال: باب سنة الصلاة في الجنازة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة وقال: صلوا على صاحبكم. وقال: صلوا على النجاشي، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم. وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها، ويرفع يديه. وقال الحسن: أدركت الناس وأحقهم على جنائزهم من رضوهم لفرائضهم. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة. وقال ابن المسيب: يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وهذه آثار جميلة في باب الجنائز. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. وفيه صفوف وإمام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع نبيكم صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ، فأمنا فصففنا خلفه، فقلنا: يا أبا عمرو، من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. اشتمل هذا الباب على الصلاة على الغائب، سنة الصلاة على الجنازة. قال: وصلوا على النجاشي، ولا سيما على ما تقدم ذكره من أنه في غير ديار المسلمين. سماها صلاة، وهي صلاة جنازة، حتى وإن كان لا ركوع فيها ولا سجود، وأنه لا يتكلم فيها كما لا يتكلم في الصلاة لكونها صلاة، وفيها تكبير وتسليم كما هو شأن الصلاة، وفيها طهارة، ولا يصلى على الجنازة بغير طهارة، وأنها لا تصلى في أوقات الكراهة كما لا تصلى سائر الصلوات في أوقات الكراهة، ويرفع يديه لا سيما عند الأولى منها، وإن رفع كما قال ابن عمر في سائرها موقوف عليه. أدركت الناس، قال الحسن، وأحقهم على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. وأنه يختار للصلاة على الجنازة من يكون أهلا للصلاة في غيرها كما هو الشأن في الصلاة الأخرى. وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء، أي يتوضأ، ولا يتيمم مع وجود الماء. وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة، أي لا يتركوهم يصلون. وقال ابن المسيب: يكبر الليل والنهار والسفر والحضر أربعا. وهذا أصح ما جاء في تكبير الجنازة. وقال أنس رضي الله عنه: تكبيرة الواحدة استفتاح الصلاة، يعني أنها بدون استفتاح، صلاة الجنازة بدون استفتاح. وقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، أي أنها لا يصلى على الكافر ولا المنافق الاعتقادي، وأنها فيها صفوف كما في سائر الصلوات. فهذا كله ما يثبت أنها صلاة، وأن حكمها حكم الصلاة في سائر شؤونها، وإن لم يكن فيها ركوع وسجود. إضافة إلى حديث الشعبي إلى قول الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم، ذكر الحديث هو عن ابن عباس، فأمنا منبور فأمنا فصفنا خلفه، صففنا خلفه، قال يا أبا عمرو عن الشعبي من حدثك؟ قال ابن عباس. إلى هنا بارك الله فيكم.